نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة حول مسألة صلاة التراويح وبالذات في العشر الأواخر. أسئلة كثيرة تدور أو وصلت من الإخوة والأخوات حول مسألة كيف تكون الصلاة في العشر الأواخر، وهل يجوز للإنسان أن يتتبع الأئمة الذين يرى أن أصواتهم حسنة، ويسألون أيضا عن دعاء ختم القرآن من تتبعه هل له ذلك؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. شهر رمضان له شأنه، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حق هذا الشهر الكريم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال على ليلة واحدة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه لكلام ينبغي أن يحفز كل راغب في الخير محب للسعادة يوم لا ينفع مال ولا بنون أن يغتنم هذه الفرص، فإن شهر رمضان فرصة للمتاجرة مع الله جل وعلا والتعامل معه، فرصة في الصيام أن يصون المرء نفسه ويحفظها عن الوقوع في المهالك، أن يشغلها في أوقات فراغها بمناجاة خالقها بتلاوة كلامه والوقوف عند آيات الرحمة بسؤال الله الرحمة، عند آيات العذاب بالاستعادة بالله من عذابه، وأن يتصور في حال قراءته كيف تكون حال المرحومين المنعمين عند الله، وكيف تكون حال الآخرين المعذبين في نار جهنم، ثم ليسأل ربه جل وعلا فيما يتعلق بالصلاة في التهجد في رمضان كله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. وإدراك هذا الأجر وتحصيل هذا الفضل أن يدخل مع الإمام في أول صلاته، وأن يمكث في أداء هذه الصلاة إلى أن ينتهي، سواء كان في المسجد إمامان أو ثلاثة أو كان الإمام واحدا فقط، أن لا ينصرف حتى تنتهي صلاة التهجد. هي في العشر في العشرين الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وينام، يصلي في العشرين الأول، وإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وطوى فراشه وأسهر ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يزل الناس عبر القرون كلها مهتمين بالصلاة التهجد في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا قيام الليل في رمضان، لكن لم يلتزمه في الشهر كله، وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم يحب العمل، وربما تركه مخافة أن يكتب على الأمة. صلى بالناس ثلاث ليال، حتى إنه في الليلة الثالثة خافوا أن يفوتهم الفلاح، فلما سأل التابعي الصحابي: ما الفلاح؟ قال: السحور. النبي سمى السحور الغداء المبارك، والصحابي سماه الفلاح. فكيفية الصلاة؟ يصلي الواحد مع الإمام، إن كان الإمام من يصلون بعد الراتبة 23 ركعة ينبغي أن يصلي معه 23 ركعة. كان الناس إلى وقت غير بعيد قل أن تجد بل لا تجد مسجدا يصلي 13 ركعة أو 11، وإنما كانوا يصلون في 20 الأول 23 ركعة. 20 ركعة صلاة التراويح، وثلاث ركعات يسمونها الشفع الوتر. وإذا دخلت العشر ربما اختصروا وصلوا 10 ركعات في أول الليل و10 في آخره والشفع الوتر، وربما صلوا 20 ركعة في أول الليل وصلوا 13 ركعة في آخر الليل. لكن الناس كانوا في السابق عندهم همة عالية ورغبة في مناجاة الله والاجتماع في المساجد لأداء هذه العبادات، ولم تكن تشغلهم شواغل أو تصرفهم صوارف، بل تجد شبابا دون الاحتلام في الصف ويصلون مع الناس إلى أن تنتهي الصلاة. إنما الخلاصة ينبغي أن يعتني الناس في صلاة التراويح بأدائها مع الجماعة. أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، لكن رمضان له هذه الخاصية وهذا العمارة، والنبي سنه حتى امتلأ المسجد بالمصلين. فمن صلى 13 ركعة في 20 الأول في كل ليلة فلا بأس، ومن صلى أكثر من ذلك لا حرج. وبعض الأئمة يحب أن يشتهر عند الناس أنه أول من ينتهي من الصلاة، ينبغي أن يكون اهتمامنا بأداء الصلاة بطمأنينة وخشوع وتدبر وطمع في المغفرة. كثير من الأئمة لا يدع فرصة للمأموم لا في قراءة فاتحة ولا في دعاء استفتاح، وكأن التراويح لا دعاء استفتاح لها. ينبغي أن يعتنى بذلك. بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم وهدانا جميعا أخذوا بقول من يقول صلاة التهجد لا تزيد عن 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح، وقل ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. عائشة التي تقول هذا الكلام ثبت عنها في الصحيحين قولها أنه يصلي في التهجد 13 ركعة، وثبت ذلك أيضا من حديث أم سلمة، وثبت ذلك أيضا من حديث ابن عباس 13، وثبت أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصف صلى ركعة توتر له ما مضى، كلمة النحو. وكلمة مثنى مثنى تدل على التكرار الذي لا ينتهي إلى حد إلا عند خشية طلوع الفجر. ولهذا فهم السلف أنها لا تعني حدا محدودا، فكان من السلف من يصلي التراويح 39 ركعة، ومنهم من يصلي 33، ومنهم من يصلي 23، ولا يعيب أحد على أحد. وقول من يقول أن من زاد على 11 كمن صلى الظهر 5 هذا قول اجتهاد منه، لكنه اجتهاد خاطئ. فنصيحتي لكل شاب وغيره أن يهتم بالمحافظة على صلاة التهجد، ومما يسوءني كثيرا ويسوء غيري أن يجد عددا من الناس في المسجد الحرام إذا صلى الإمام العشر الأول انصرفوا وجلسوا وتركوه يكمل العشر الأخريات في صلاة أول الليل. ولا شك أن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب لك أنما صلى الليل كله لا يصدق على من يفعل ذلك. فنسأل الله يصلحنا وإياهم والله المستعان. صلى الله عليك. الشق الثاني هو مسألة تتبع الأئمة حسني الصوت والختمة ختمة القرآن. أما تتبع الأئمة إن كان الإنسان يذهب للإمام الذي قراءته تعين مستمع على استحضار فكرة ويحتفظ معها بنشاطه فلا حرج في ذلك. وإن كان إنما يؤخذ بإعطاء القراءة أقصى حد من أحكام التجويد وما قد يجره في بعض الحالات إلى شيء من المجازفة فلا يحسن. ينبغي للمصلي أن يتقصد الصلاة عند من تتوفر له مع صلاته الطمأنينة والتدبر. وأما فيما يتعلق بختم القرآن فإنها درجة القرون بعد القرون على قراءة الختم والدعاء، ولم يأتي حديث ينهى عن ذلك. والزيادة في الدعاء بعد الصلاة لا محذور فيها، وأصل الدعاء موجود بعد الصلاة، وأصل القنوت وجد في الصلاة. وما دام أن هذا وهذا وجد وأن قراءة الختمة والدعاء الذي يدعى في الختمة موجود في القرون الثلاثة المفضلة فإن شاء الله لا محذور في ذلك. الذي ينبغي أن يجتنب التنطع الزائد والتكرار الذي يستغنى عنه بأقل منه. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. مصيبة أمنا بمرض نفسي واضطراب أعصاب تركت على إثره الصوم 4 سنوات، فهل تقضي الصوم وما الحكم الآن؟ المصاب بفقد العقل بصفة مستمرة لا قضاء عليه، لأن ما يقضى هو ما وجب على العبد المكلف. وما دام أن الإنسان يرفع عنه القلم صفة دائمة في تلك العلة فليس حكمه حكم من يرفع عنه القلم في حال نوم. أحسن الله إليكم. يقول بحمد الله كثر الاعتكاف وأحيا بعض الناس هذه السنة التي كادت تموت، ولكن نجد كثرة الاشتراطات بسبب ظروف الحياة وبالذات العمل، فنحن نقوم بأعمالنا اليومية الدوام الرسمي، فيشترط الواحد منا أن يذهب إلى دوامه ثم يرجع بقية الوقت إلى المسجد، فهل علينا في ذلك شيء؟ الاعتكاف الذي يراد به موافقة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف 10 الأواخر كلها هو غير واجب، بل المجاراة فيه كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يكون من بعض الناس الاعتكاف مجاراة للآخرين، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامات قصد الاعتكافات للنساء قال آل جرة أردنا للنساء، ثم لم يعتكف تلك السنة ومنعهن من الاعتكاف. من اعتكف وتيسر له أن يعتكف 10 الأواخر دون شطط ولا مشقة ودون إضاعة مصالح لنفسه أو مصالح إضاعة مصالح للعمل فلا حرج عليه. ومن لم يتيسر له الاعتكاف إلا بإهدار مصالح للأمة أو مصالح لشخصه فينبغي أن لا يهدر هذه المصالح. من اعتكف يوما وليلة فاعتكافه صحيح، وقيل من اعتكف ليلة كاملة، قيل الساعات، لكن الصحيح أن الاعتكاف لا بد أن يكون يوما كاملا، إما بيوم أو بيوم وليلة. وأما الاعتكاف ساعات، يعني اعتكف ساعة، فهذا لم يكن من عادة السلف ولا مما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أفضل حالات الاعتكاف أن يدخل معتكفة إذا صلى الفجر من صبيحة يوم 21، فإذا غربت شمس يوم 30، أو ثبت دخول شهر شوال، يكون قد أنهى اعتكافه. والشأن في المعتكف أن يلزم مكان اعتكافه إلا لأداء الصلاة يتقدم للصفوف، وأن لا يخرج من محل اعتكافه إلا لقضاء حاجة لا بد منها من وضوء أو تناول طعام لا يجلب له أو اغتسال أو تغيير ملابسه إذا اتسخت. وينبغي له أن يشتغل إلى أقصى ما يقدر عليه من شغل وقته بالقرآن الكريم. لا يصح أن يكون معتكفا وبيده مذياعه يستمع الأخبار، والآن تجلب له الصحف لينظر ما قيل وما كتب. هي أيام محدودة وأزمنة معدودة، ينبغي أن تستغل بما يعود على المرء بالفائدة، فنسأل الله أن يعوضنا خيرا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وانتهيت من العمرة عند أذان الفجر، وكنت متعبا لشدة الزحام وبسبب أثر السفر، فشربت ماء وأفطرت ذلك اليوم، ما الحكم في عملي هذا وما الواجب علي أن أفعله الآن؟ إن كنت مسافرا ولم تنوي الإقامة في مكة فهذا شيء جائز لك، بل هو الأفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه عند الحاجة إليها، كما يكره أن تنتهك عزائم. فالمسافر يباح له الفطر حتى ولو لم يكن محتاجا له، فإن الله أن الله أعطاه هذه الرخصة، لكنه عندما يحتاج إلى الفطر يكون الإفطار أفضل، فعندما يكون مضطرا يكون الإفطار واجبا. أما إذا كنت قد نويت الإقامة في مكة ولم تكن عازما على السفر بعد أيام، فلا شك أن حكمك الإمساك، لكن إن كنت وجدت نفسك مرهقا لا تستطيع في نظرك أن تستمر دون ماء ودون غيره، فتلحق في هذه الظرف بالمريض، فلا شيء عليك إن شاء الله سوى القضاء. أحسن الله إليكم. أكثر من سؤال في مسألة: من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فامتد الشهر أكثر من 31 يوم. هذا سؤال حول طلاب من شرق آسيا، كان الشهر الهجري عندهم يبدأ وفقا لتقويم معين يعلن في الدولة، وبدأوا الصيام في المملكة ثم سافروا إلى بلادهم، فاستمر البلد وكان الصيام 31 يوم، فماذا عليهم؟ وسؤال آخر قريب منه، ولكن يقول بأنه 29 يوم بينما اكتمل في البلد الذي سافرنا منه، فماذا نفعل في هذه الحال؟ لا يصح أن يصوم 31 يوما إذا كان صام على الرؤية، أما إن كان صام على الحساب وجد البلد تلك 31 يوما على رؤية بالنسبة له، لأنهم لن يصوموا 31 يوما، فيصوم معهم بلا شك، لأنه إنما صام على حدس وتخمين فيما يتعلق بالحساب، فإن الحساب ليس قطعيا، وإن ادعى من يتحدث عنه أنه قطعي، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا أن أهل الحساب في ذلك الزمن مختلفون، وأن عقلاءهم يجزمون بوجود الخطأ، كذلك من صام في بلد فوصل إلى البلد الآخر والصيام 29 يوما، يمكن يفطر معهم ويقضي ما فاته من اليوم. والذي أتى إلى بلد الصوم 21 يوما واحد وثلاثين يوما بالنسبة له ينبغي أن لا يتظاهر بالإفطار، لأن الخلاف في هذه الأمور في هذه العبادات بناء على اجتهاد أهل تلك البلد أو اجتهاد البلد التي انتقل منها الشخص ينبغي أن يتلافى. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتم الصلاة في منى رغم أنه يرى أن عدم الإتمام هو الصواب، إلا أنه قال الخلاف شر والله المستعان. أحسن الله إليكم. من جامع في يومين مختلفين في نهار رمضان ولم يكفر عن الأول، هل تلزمه كفارة واحدة أم عليه كفارتين؟ بل عليه كفارتان ولو كفر عن الأول. لو جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر فإنه ولم يكفر إلا بعد ذلك فإن عليه كفارتين، لأن كل يوم له حكمه وكفارته. السلام عليكم. أكثر من سؤال حقيقة تبينتها الآن كلها حول هذه المسألة. هذا جامع يقول كان كنت تزوجت ثم جامعت، وسؤال آخر حول هذا الموضوع، هل من نصيحة إلى احترام هذا الشهر المبارك والبعد عن الوقوع في مثل هذا الأمر؟ نعم، ينبغي أن يؤخذ بالأسباب الواقية. المانعة من انتهاك حرمة الشهر ومن الوقوع في الهلكة، فإن الصحابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان جاء وقال هلكت يا رسول الله، ولما قال جامعت أهلي ما قال الذي ما هلكت، أقره على أنه هلك، وإنما دله على العلاج عن ذلك الهلك، وإنما وهو الكفارة عتق رقبة. وأنى لنا في هذا الوقت عتق الرقاب، لأن عتق الرقاب إنما كان يوم كان الجهاد قائما، ويوم كان المسلمون يتوجهون لهداية البشر وإنقاذهم من الكفر، فكان يحصل رق، وكان الشأن في دين الإسلام الحث، كان الشأن في دين الإسلام الحث على الاعتاق في الكفارات وفي غيرها. فالنبي قال له عليك عتق رقبة، فضرب رقبته بيده وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ فقال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بفرق من طعام ومن تمر، فقال أين الهالك؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال خذ فأطعم 60 مسكينا. قال أعلى أفقر منا والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. قال أطعمه أهل بيتك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة ذكرت هذا الحديث للتبرك به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أنصح الشباب وغيرهم ألا يعرضوا أنفسهم للهلكة، وإذا كان يخشى ألا يمنع نفسه فمن حين ما يتناول سحوره يتجنب النوم في البيت، يأخذ بالأسباب الواقية، أو لتنام الزوجة في بيت وتغلق على نفسها البيت الباب ويتوجه لعمله، لأن لا يفسد عبادته ويتجرأ، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. والنبي ذكر في هذا الحديث عندما بين أن الحلال بين والحرام بين وأن بينهما أمورا مشتبهات لا يعلمهن كثير الناس، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى. فمن رعى حول الحمى أوشك أن ينتهك المحرم والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول حلفت ألا أفعل معصية معينة ولكني فعلتها وأنا لا أستطيع، أن أنفق مالا لكسوة الفقراء، فقلت أصوم، ولكن فعلتها أكثر من مرة ولم أستطع الصوم للمشقة، وأنا أتكرر في هذا الفعل، فماذا أعمل الآن؟ لا أدري ماذا تعمل أنت. إذا كنت لا تستطيع أن تقهر نفسك عن أمر محرم ولم يقهرك عنه تحريمه، وأردت أن تغلق باب الإقدام عليه بالحلف ولم ينفع بك، لا أدري كيف أقول. لو كنت تعظم حرمات الدين لوجدت من نفسك زاجرا. على كل حال أقول عليك الكفارة، إذا حلفت ولم تكفر إلا بعد انتهاك أكثر من مرة، هذا ليس كالجماع في أيام رمضان. لو جامعت في رمضان 10 مرات في يوم واحد ولم تكفر فكفارة واحدة، ولو جامعت في كل يوم مرة واحدة فلكل يوم كفارته، لكن في غير ذلك لأن الذنب من جنس واحد ولا ارتباط له بالزمن حتى يتكرر الواجب، تكفر كفارة واحدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تعتاد أكله أو كسوتهم أو عتق رقبة، والذي لا يجد يصوم 3 أيام.